الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا تعليق آخر على السؤال الذي ورد بالأمس في نهاية المحاضرة. الأب الذي يضرب ولده ضربا يفضي به إلى الموت، لقد ذكر لي من قدم هذا السؤال أننا أمام قضية جرت وقائعها بالفعل في بلد بالمشرق، أن أبا غضب على ولده لأنه سرق منه بعض المال، فاشتد غضبه عليه فضربه ضربا أفضى به إلى الموت، وتم القبض على الوالد وجرى التحقيق معه واحتجز وأصبح الآن رهن التحقيق. فنحن أمام قضية جرت وقائعها بالفعل وليست قضية نظرية. لعل هذا يثير قضيتين. القضية الأولى، هل يقتص من الوالد إذا قتل ولده؟ إذا قتل الوالد ولده هل يقتص منه وهل يقاد به؟ إن جمهور أهل العلم يقولون لا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. احتجوا بالحديث، نعم، بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، لا يقتل الوالد بالولد. وفي رواية لا يقاد والد بولده. وفي الباب أيضا ما جاء أن رجلا قتل ولده عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه الدية مغلظة 30 حقة و30 جزعة و40 ثنية، وقال لا يرث القاتل. ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك. طب لماذا خالف في ذلك من خالف من أهل العلم لاختلافهم في صحة الحديث؟ الخلاف في صحة الحديث أو في تضعيفه كالخلاف في تأويله وفي بيان مقصوده ومضمونه، يعني كما اختلف الفقهاء اختلف المحدثون. لقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث ضعيف ولا يقوى على مقاومة عمومات النصوص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا الحديث على ضعفه يعني يقول من نازع في ذلك إنه لا يقاوم عمومات النصوص. فمن أثبت الحديث قال لا يقاد والد بولده، ومن ضعف الحديث ذهب إلى القول بعمومات النصوص. القول بعدم القصاص من الوالد إذا جنى على ولده قول جماهير أهل العلم. لمن مالك له تحفظ يقول لابد أن يكون القتل لا شبهة فيه، يعني لم يرمي عليه شيئا وهو غاضب فأدى هذا الشيء إلى قتله، إنما إذا قتله بطريقة نجزم ونقطع معها أننا أمام قتل عمد، كما لو أضجعه ثم ذبحه، فهذا يقيدا هذا قاتل عمد، قصد إلى القتل عمدا. إذا ثبت عليه هذا فإنه يقاد به عند الإمام مالك رحمه الله، بخلاف ما لو رماه بشيء على سبيل الزجر أو التأديب أو الغضب فأدى إلى موته. والقانونيون أيضا يفرقون بين القتل وبين الضرب الذي أفضى إلى الموت. قوانين الوضعية تفرق بين القتل العمد وبين الضرب الذي أفضى إلى موت. والفقهاء يفرقون أيضا في أنواع القتل بين أنواع ثلاثة: القتل العمد والقتل الخطأ والقتل شبه العمد. ويقصدون بالقتل شبه العمد اللي هو أن يقصد الجناية لكن لا يقصد القتل، أن يقصد الضرب ولا يقصد الموت. طب إزاي نفرق؟ فرق من خلال الآلة المستخدمة في القتل. لو أطلق عليه الرصاص على مقتل هذا قاصد للقتل، أطلق عليه الرصاص على قدمه مثلا كما تفعل الشرطة أحيانا في تعقب بعض المجرمين، يطلقون الرصاص على أقدامهم، فمثل هذا لا يقال إنه قد قصد فيه إلى القتل، بل هذا قصد فيه إلى أن يعوقه ليتمكن منه ويسيطر عليه وكذا. فيعني التفريق في أنواع القتل بين القتل العمد وشبه العمد يعرفه الفقهاء، والتفريق بين القتل العمد والضرب الذي أفضى إلى موت يعرفه القانونيون كذلك. يعني المقصود أن جماهير أهل العلم على أنه لا يقاد الوالد بالولد، وعند المالكية إلا إذا قتله بما يقطع بقصده إلى القتل وإرادته له، كما لو أضجعه فذبحه. طيب ما هي الأدلة، ما هو الدليل كذلك من النظر على أن الوالد لا يقاد بالولد؟ قالوا إن الوالد كان سببا في حياة ولده فلا يكون الولد سببا في موته. يعني الوالد جعله الله سببا في حياة ولده فلا يكون الولد سببا في موت ولده. طبعا توجيه قابل للنقاش، أن يقال إن سبب موت الوالد إذا اقتص منه ليس الولد، إنما الجناية التي ارتكبها على نفسه، جنى هو ارتكب جناية، وهو ما دام قد ارتكبها فهو الذي جنى على نفسه ولم يجن عليه ولده بالقتل. فالخلاصة إن هذه القضية تحال إلى المحاكم الشرعية، وقضاء القاضي يرفع الخلاف، وحكم المحكم يرفع الخلاف فيرجع فيها إلى القضاء الذي يحكم في هذه المسألة ويخول إليه النظر فيها. لكن هذه قضية فقهية بمناسبة هذه الحادثة. لكن الدرس المستفاد: الغضب. لا شك أن هذا الوالد الذي فعل فعلته التي فعل سوف يعيش بغصة في قلبه ومرارة في حلقه بقية عمره. لقد ذهبت ثورة الغضب ثم جاء الرشد بعده، كيف يقضي بقية أيامه وقد قتل ولده بيده؟ سوف يعيش بغصة وبعذابات وبمرارات لا يعلم مداها إلا الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تغضب. فكرر مرارا: أوصني. قال: لا تغضب. أوصني. قال: لا تغضب. إذا بلغ الغضب بأحد الناس أن يقتل ولده وفلزة كبده، يعني حتى من بين التوجيه العقلي لعدم قتل الوالد بالولد، قالوا الشريعة قررت القصاص لكي تقيم حاجزا ومانعا من استطالة الآباء على أولاده، من استطالة الناس بعضهم على بعض. يعني قالوا لكن في قضية الوالد مع الولد اكتفت بالزاجر الجبلي والرادع الطبعي، في قلب الوالد شفقة جبلية تحول بينه وبين أن يقتل ولده، فاستغني بها عن زاجر القصاص. القصاص تقرى شرعا لمنع استطالة الناس بعضهم على بعض. العقوبات الشرعية في الجملة تقرى شرعا لكي تسحق إرادة الإجرام في نفوس المجرمين. إذا علم مريد القتل أنه إذا طاوع نفسه، يعني فقتل من يريد أن يقتله، سوف يقتص منه، تخيل لحظة القصاص كافية في الأعم الأغلب إلى سحق همة الإجرام في نفسه. فالشريعة تقاوم العوامل التي تدعو إلى ارتكاب الجريمة بعوامل مضادة تزجر عنها وتمنع منها. هذه القاعدة العامة. لكن في باب الوالد والولد قالوا اكتفت الشريعة بالوازع الجبلي، بالزاجر الطبعي. الأصل أن الوالد يفدي ولده بحياته، الأصل أن الوالد يبذل عمره ويجدع حياته كلها من أجل إسعاده ولده، فاكتفي بالزاجر الجبلي الطبعي عن زاجر القصاص. فالغضب الغضب الغضب، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وعندما يأتي نهي عن الغضب، إنما هو نهي عن الأسباب التي تؤدي إليه، أو نهي عن النتائج التي تترتب عليه، لأن الأمور الجبلية لا يأتي فيها بذاتها تكليف، حب أو ما تحبش، الأسباب التي تؤدي إلى هذا، اكره أو لا تكره، لا تغضب. المقصود النهي عن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب وتثيره، والنهي عن النتائج التي تترتب عليه إذا حصل هذا الغضب. والشريعة أشارت إلى جملة من التدابير يتقى بها الغضب أو تتقى بها أثاره إذا وقع. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تتوضأ، تغير الحالة التي تكون عليها، كنت قائم اجلس، كنت قاعد اضطجع، حتى لا تكون متهيئا للانتقام. وأن تتذكر قبل هذا وبعد إن هذه اللحظة إذا تصرفت بموجبها ستعقبك ندامة وستعقبك مرارة تعيش معك بقية حياتك وربما لا تفارقك. ثم اذكر قول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.